والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفافه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن خلف، خلف العسقلاني حسن الحديث، قال سيدي صالح، قال أبو حاتم صدوق، ومحمد بن يحيى، مغلوب محمد يحيى بن سقاط، قال حدثنا ابن أبي مريم، أبي مريم أبو محمد جمح المصري، هو سعيد صحيح كده؟ قال أحمد ثقة، وقال أبو حاتم أيضا ثقة. قال حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي ومشهور جدا، قال ابن معين صالح وثقه البخاري وغيره، وقال أحمد لا بأس به، قال سيدي ليس بذلك القوي، والصحيح أنه ثقة. قال عن عبيد الله بن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر المصري، قال أبو حاتم ثقة، فرحان أنت كله مصريين مرصع بالمصريين ثقة، قال أحمد ليس بقوي، قال النسائي ثقة. أما لما ترى موافقة أبي حاتم مع النسائي انتهى الأمر، حتى لو كان أحمد العدل هو الذي أضعف التوثيق هذا عزيز. نعم. قال عن نافع، نافع مولى ابن عمر، وهو من أثبت الناس ابن عمر، لم يكن هو أثبت الناس ابن عمر، وهو من الثقات الأثبات، وكان من العباد رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، عن ابن عمر صحابي من صحابي أعبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وعائشة رضي الله عنها أرضاه حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المؤمل ابن الصباح القيسي، محمد بن المؤمل حسن الحديث، قال حدثنا محمد بن محبب، محمد بن محبب القرشي، قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق، قال احتجب البخاري وثقه أبو داود، قال حدثنا سعيد بن السائب الطائفي، سعيد بن السائب الطائفي قال معين ثقة، قال أنا سائل ليس بي بأس، عن عبد الله بن يمين مجهول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الله عنه وأرضاه. أبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف أو غير واف، يعني مكتمل أو غير مكتمل. هذا الباب أيضا من باب الأداب، وهذا الباب من باب الأداب في مسألة المطالبة ومسألة التعاون على البر والتقوى. كما قلنا الأصل في ذلك أن من مقاصد الشريعة نشر أواصر المحبة وتقوية أواصر المحبة بين المسلمين بعضهم بعض، وأن المسلمون أو المؤمنون كأسنان المشط، وأنهم يد واحدة، وأنهم تتكافأ دماؤهم كما قال السلام، وهم يد على من سواهم، وأنه من السنة يعني الأخذ بكل الأسباب التي يكون فيها الترابط والتحابب والتواد بين المؤمنين. وإن كان هناك بعض الحديث التي فيها بعض الضعف، لكنها في هذه التراجم يستأنس بها، كقوله تهادوا تحابوا، وقوله تهادوا تحابوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح في هذا الباب، المعنى صحيح. فالأصل كما قلنا هو مسألة تقوية أواصر المحبة بين المؤمنين بعضهم وبعض، وأن المؤمنون كالجسد الواحد، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله آمرا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالأخلاقات الحسنة من تمامها هو تظهر عند المقاضاة، تظهر عند المطالبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ما أخذنا الثاني هذا، حسن القضاء أيضا، تعال حسن القضاء أيضا بابين شيء واحد، وكلها على مسألة التماسك في هذا الباب. يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له حق فليطلبه في عفاف واف أو غير واف، واف يعني وفى الحق أم لا، فاطلبه فليطلبه في عفاف بحسن خلق ورفق ولين وأيضا بمحبة. ولذلك أوكد ما يقال تصحيحا وأيضا تفسيرا لهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. يعني هذه السماحة تجعل التواد والمحبة على وطن واحد، على وفق ما يحبه الله جل في علاه من التماسك بين المؤمنين، لا سيما كما قلنا إذا كان الذي أعطى وهو عنده استغناء، والذي أخذ يكون فيه الإعواز والإعصار، فالتيسير عليه بالإسقاط والإبراء، أو عند المطالبة يكون كما قلنا هينا لينا رفيقا، وعندما يطالب أيضا تكون فيه السماحة، لو أخذ ناقصا يعني لا يعقب على من أعطاه، وإن وجد عنده الإعصار إما أسقط عنه إما أخذ منه قدر ما يكون له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الأصوات تعلو في المسجد بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حضرت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الأصوات تعلو ونظر إلى كعب فقال يا كعب بإشارة بيده أن ضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال ابن أبي حضرت قال قم فقده. الغرض المقصود أنه هنا بالسماحة وبالعفاف أنه حتى لم يأخذ دينه وفيا عليه أن يكون رحيما رفيقا بالمسلمين، رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فإذا كانت المقضاة فتكون فيها السماحة، ويكون فيها أيضا بهم أن يتعافوا بينهم ما هو أقل من الحدود. نعم. صاحب الوقت المشايخ صاحب المصنف ثقة ثبت أمين رواه الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا شباب بن سوار ومن الثقات، وحول الإسناد يعني له شيخ آخر في الإسناد. وحدثنا محمد بن بشار، بندار من الثقات الأسباب شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر، كيف؟ قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر، وهو أصح الناس كتابا عن شعبة. قال حدثنا شعبة، أمين المؤمنين في الحديث رواه الجماعة، عن سلمة بن كهيل، ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة، يحدث عن أبي، وهو في قول أنه من الفقهاء السبعة، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت أمين قدمه أحمد على الثوري. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي ربيع المخزومي، إسماعيل حسن الحديث، قال عن أبيه ثقة، عن جده صحابي الجديد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. شوفونا الآن هذه مسألة مهمة جدا أيضا، بيان لتمام الأخلاقيات الحسنة التي عليها أهل الإسلام، والتي لابد أن يكون عليها أهل الإسلام حتى في أبواب الخصومة. فهنا في مسائل العطاء ومسائل الوفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الأمر كما في الترتيب الحسن للمصنف، ابتدى الأمر بأن المخاصمة تكون بالسماحة، وتكون لا تكون بالجفوة ولا بالغلظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال ما رزق قوم أوسع من الرفق، إذا أعطوا الرفق فقد أعطوا خيرا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك لعائشة، هذا معنى الحديث. فالرفق والسماحة عند المطالبة، وأيضا إذا طلب منه الدين الذي كان عليه وهو قد يسر الله عليه بأن يعطي ويجزل العطاء ويفي ويحمد. ولذلك عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا جزاكم الله خيرا. فجزاء السلف الوفاء والحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفي له وأن يسد الدين، ثم بعد ذلك بعدما يعطي حقه يشكر له أو يزيد كما سنبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وحسن القضاء أن يكون مسارعا عندما يحل الأجل بالعطاء، ومن حسن القضاء أيضا أن يكون عندما يحل العطاء أن يكون حسي رفيقا هينا لينا عند العطاء شاكرا لأنعم الذي قد أعطاه أقرضه هذا القرض، من باب كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل لكم خيرا أو صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيع أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا، هذه دلالة واضحة جدا على أصل الوفاء وحسن الوفاء. من ذلك أيضا من حسن الوفاء، وهذه المسألة الفقهية المهمة التي تتعلق بهذا الباب، من حسن الوفاء أو من حسن القضاء أن يزيد له في القرض، أن يزيد له في القرض. يعني لو أعطاه 100,000 يعطيه 100,020 زيادة، نعم زيادة، وهذا سيأتي تفصيله فقهيا. هذا معناه قول النسلم خيركم أحسنكم قضاء. أصله بأن النسلم استسلف بكرا فجاء صاحبه يطلبه، فقال النسلم أعطوه بكرا فلم يجدوا بكرا، فقال النسلم أعطوه وزنه أو أعطوه رباعيا، قالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه، ثم قال إن أو قال خيركم أحسنكم قضاء، فأعطاه أحسن في الوصف. أقول الآن هذا بكر وهذا خيارا رباعيا، أكبر منه سنا وأسمن منه لحما، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في جمره الذي أعيا وضربه فمشى سار سيرا عجيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، بعنيه بأقية. ثم بعد ذلك لما دخل المدينة وذهب إلى المسجد قال لبلال زنه أقية وارجح، زنه وارجح، زين وأرجع، يعني زيد عليه في العطاء. وقد قال النسلم خيركم أحسنكم قضاء. هذا الأصل متفق عليه بين العلماء، الأصل متفق عليه بين العلماء، والمعنى بأن الخيرية تعرف بحسن القضاء، الخيرية تعرف بحسن القضاء. لكن الخلاف بين العلماء في معنى هذه الخيرية في قول النسلم خيركم أحسنكم قضاء. فخيركم أحسنكم قضاء كيف يكون؟ خيركم أحسنكم قضاء كيف يكون، بالوصف أم بالعدد؟ اختلف العلماء بعدما اتفقوا على أن الخيرية منوطة بحسن القضاء، فاختلفوا فيما بينهم في مسألة ما هو الحسن، كيف يكون الحسن. فقال المالكية حسن القضاء في الوصف لا في العدد، حسن القضاء في الوصف لا في العدد. لكن أنا إن غفلت ونسيت لا أنسى أن أقول بعدما اتفقوا على أن الخيرية منوطة بحسن القضاء، هذا منوط مشروط بشرط، وهذا الشرط هو ألا يشترط أو ألا يكون الشرط بينهما في عند القضاء عند القرض. يعني لا يشترط له صاحب القرض بأن يحسن القضاء زيادة وصفا أو عددا، ولا حتى يشترط الذي اقترض أنه إذا رد بزيادة وصفا أو عددا. فهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، ولو سبق الشرط عند القرض صار ربا، لو سبق الشرط عند القرض صار ربا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول بأن الاتفاق بين الأئمة الأربعة، اتفاق بين العلماء على أن الخيرية منوطة عند القضاء في حسن القضاء، واختلف فيما بينهم فما معنى حسن القضاء، فكيف يكون القضاء بعدما اتفقوا جميعا بأنه لابد من شرط هو ألا يكون بينهما شرط عندما حدث القرض بأن يزيد وصفا أو عددا. فإن كان كذلك، إن حدث الشرط قبل الوفاء فإنه يكون ربا، لأن القرض الذي جرى النفع فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ثم اختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا على هذه المسائل بأسرها، اختلفوا فيما بينهم في معنى حسن القضاء. فقال المالكية حسن القضاء بالوصف لا بالعدد، حسن القضاء بالوصف لا بالعدد. وهؤلاء استدلوا قالوا الأصل عدم العدد، الأصل عدم العدد، وأن العدد دال على الربا، أن العدد دال على الربا. ليش؟ لأن العدد زيادة العدد ده الأصل، زيادة العدد أي قرض يكون فيه زيادة تكون فيه منفعة فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فقالوا إذن نحن قلنا بأن الزيادة ربا سواء في الوصف أو في العدد. ثم جاءنا الحديث فأخرج الوصف من قولي بأن نسلم كان قد استقرض بكرا ورده خيارا رباعيا، استقرض بكرا فرده خيارا رباعيا، لما رده خيارا رباعيا دل ذلك على أن هذا الرد كان في الحسن على الوصف لا على العدد ولا زيادة، يعني في السمنة في السن، فكان الفضل في الوصف. هذا قول المالكية. خلفهم في ذلك الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة وأيضا الأحناف، قالوا بجواز الرد أو حسن رد، جواز الرد بأفضل وصفا وعددا. قالوا بعموم الحديث، قالوا وهذا تحكم التخصيص بلا دليل ولا قرينة واجبة موجبة لذلك، هذا تحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء تأتي على العدد وعلى الوصف، هذا الدليل الأول. وهذا الدليل يرد عليه ما يرد من المالكية. ما الذي يرد عليه هذا الدليل؟ يعني الجمهور يقولون ما لكم أنتم الآن، يعني أنتم الآن تحكمتم وخصصتم الحديث بلا مخصص. نحن نقول بأننا عندنا عموم. قالوا ما العموم؟ قلنا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، أحسن قضاء أحسنكم وصفا وعددا. فلما التخصيص؟ لما كيف هذا؟ وإن كان استدلال في جودة، لكن سيرد عليه من المخالفين إيراد. ما هو الإيراد؟ ما أتاني أنا أدب الحديث محتمل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيد. ممتاز ممتاز يا شيخ صبري على عادتك، لكن يبقى لك طرف آخر لازم تتكلم فيه. هناهم يقولون بأنهم يقولون والأصل عندنا عدم الزيادة. الأصل عندنا عدم الزيادة، فأنت الآن إذا قلت الأصل فقلت الناقل لابد أن يكون الناقل على قدره. ولأنني أقول أنت الآن تخرج عن أصل، فإما أن تأتي به مفصلا وإما أن تقف عندما جاء، وما جاء عندنا إلا بالوصف. وهذا كلام جيد جدا من المالكية، لكن سيخرجون منه بإيش؟ بحديث بلال. يخرجون منه بحديث بلال، بحديث جابر ابن عبد الله عندما قال بعنيه بأقية، فذهب في المسجد المدينة، فلما جاء جابر إلى المسجد وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، فقال له زن له وأرجح، أرجح هذه الزيادة ما في وصفه الآن، قال زن له وأرجح. فلما قال له زن له وأرجح دل ذلك على أن الزيادة أيضا جاءت مقصورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعضضنا العمومة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيار رباعيا لا يكون مخصصا بهذا على هذا العموم، ويبقى العموم على عمومي في هذا الباب، وإن كان قد خرج عن الأصل لأنها أصار هي التي استحكمت في هذا الباب. فيصح هنا العدد بالزيادة، لا سيما وأن هناك ما يعضد كلام الجمهور. ما هو الذي يعضد كلام الجمهور؟ لا سيما وأن هناك ما يعضد كلام الجمهور. ما هو الذي يعضد كلام الجمهور؟ تامل يقول من أين؟ أي يعني من أين؟ غماته تكون زيادة عند البيع؟ لا، وكل ده ما أتنيش. أشرف قال وافيا أو غير واف بهذا النص، يعني وافيا غير واف؟ لا، وافيا غير واف لا تدخل فيها أشرف. أم من خير صبري وكل ده جي قبليك أن النبي استسلف البعير بالبعيرين، استسلف البعير بالبعيرين ده بيع. لا، الوفاء والحمد ممتاز، الوفاء والحمد ماشي، هي جاية ستأتي الوفاء والحمد منها ما يعضد كلام الجمهور. الملكية يقولون الوفاء والحمد بأن تعطي خيرا وصفا. ماذا أفعل يعني؟ وأقسم أنها عندكم لما تسمعوا الإجابة ستندهشون. قضاء نكرة؟ لا لا لا. طيب الإعطاء بالزيادة وصفا أو عددا يوافق مقاصد الشريعة، وأهم مقاصد الشريعة التهالف بين قلوب المؤمنين. وهذا يؤلف ايش؟ قلت هناك ما يعضد، ما يعضد. لا لا، انا قلت ما القاعدة مقاصد الشريعة دي اهم اثر. لا لا، انت كده لا انت بعيد بقى، خليك في الاكل واسكت. اصلا هذا مقاصد الشريعة تؤكد ذلك وتقويه. مقاصد الشريعة من التآلف بين المؤمنين، وايضا التواد بينهم وتقوية اواصر المحبة. كونوا عباد الله اخوان، هذا الاثر اقول الان، هذه تقوي كونوا عباد الله إخوان، تقوي كونوا عباد الله إخوان. فمقاصد الشريعة تحقق في العطاء بزيادة، سواء وصفا أو كان، أو سواء كان الزيادة وصفا أو كانت عددا. والراجح الصحيح من هذا هو قول جماهير أهل العلم، الراجح الصحيح في ذلك هو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف، وأنهم قالوا بجواز الزيادة، بجواز الزيادة وصفا وعددا، وأن هذا من مكارم الأخلاق. وأما الرد على المالكية بأنهم قالوا يبقى الأمر على أن هذا خرج من الأصل، ونقف عندما أوقفنا الشرع، فعندنا نقول بأن حقا إذا قلتم بذلك فإنه قد ورد عندنا الأثر في الزيادة وصفا وفي الزيادة عددا. والزيادة عددا هو حديث إيش؟ حديث بلال، حديث جابر عندما قال زن وأرجح، يعني أعطيه زيادة، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ مالك، خذ جملك ودراهمك، وأحسن إلى جابر. الفوائد المستنبطة من البابين. الشريعة الغراء لم تترك شاذة ولا فاذة ولا شريدة ولا واردة إلا أتت بها وتكلمت عليها. فضل التيسير على عباد الله، خذ حقك في عفاف واف أو غير واف. إن الله يحب أن يرى آثار صفاته على عباده. من وين بقى هذه؟ هذه ممتازة تامر، الله شكور. وين بقى؟ أكمل إجابتك صحيح، الله شكور، ممتاز ممتاز في أحسنكم. طبعا ده تكملة، تامر وسعيد مشتركان في الـ في الـ في الإجابة، مش هذا صحيح، لأن الله شكور ويحب كل شكور. ولذلك أن أكرمت الكريمة ملكته، وأن أكرمت اللئيمة تمردها. شوف أحمد أيضا أتى بها على وجه طيب، الكرم والشكر، لأن الكرم من صفات الله الفعلاء، والعفو عن بعض حقك من الكرم، سماحة النفس طبعا. الدعاء لمن صنع خيرا، قال بارك الله لك في أهلك ومالك. نعم، هذه سلف وقصدي وتر، ولا شفع الوتر. جواز القرض لسد الخلة أو لنصرة الإسلام، مع أن مسألة الدين مسألة خطيرة، لكن جواز القرض من أجل نصرة الإسلام، من وين هذه؟ إن السلام اقترض جعفر بن عفان من أجل غزوة حنين. إذن هذه خمسة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يفي لمن له الحق علينا. اقترض فين بالنسبة ليه؟ كان بيع يبيع البعير بالبعيرين، ده شرط من الأول أهو الآن، ده من الأول. إيه؟ من الأول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، يبقى البعير بالبعيرين من أول ما اشتري. أيوة فين؟ نعم ممنوع يكون قرض. مش اللفظ غريبة. ها؟ اللفظ أنا مستسلف يعني إيه؟ يعني سلم، لا يعني اشتراها سلما. سلم. فاهم هذا معنى؟ لو في أسئلة تفضل. يقول ما معنى خذ حقك واف أو غير واف؟ واف يعني بحق بقسطه، غير واف يعني أقل منه. يعني إذا جاءك الحق أعطيت 100,000 فأعطاك 70، خذهم أنت تعلم الإعصار، فأسقطت عنه بعض ما عليه، فهذا يكافأ عند ربي تعالى بجزيل العطاء. برضو أشرف عنده مخوت في مخه، وأنا ما يعني كيف يفعل بأفعالي يا حبيبي؟ قلت تعلم، أن نتعلم الأدب مع الله جل وعلا، بأن نقول يتصف المرء بآثار صفات الله جل وعلا. أهل السلوك يقولون نتخلق بأخلاق الله، هذا خطأ مبين، ليس أدب مع الله أن يقال هذا الكلام. الله له صفات وأسماء سبحانه جل وعلا، هو يحب أن يرى آثار صفاته على عباده فقط. نعم، لا حول ولا قوة بالله، كم خسرت الأمة، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم لله ما أخذ لا ما أعطي، شأنه قدر. اللهم اخلف علينا خيرا منه يا رب العالمين. اللهم اسكنه فسيح الجنات، اللهم اسكنه فسيح الجنات، اللهم اسكنه فسيح الجنات، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يمد له في خيره وألا ينقطع إلى يوم الدين، وأن تكون له حسنات من الصدقات الجارية من العلم الذي كان ينشره أو الخطب التي كان يعظ بها الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر له حسن صنيعه، وأن يجعله مع في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم امين، اللهم امين. الله يخلف على هذه الأمة، يعني كل ما تسمعون بعالم يقبض فلابد أن قلوبكم ترتجف وأبدانكم تهتز، وتعلمون أن الخطر يعني أحدق بكم جميعا، لأن الله تعالى قد أذن لهذه الدنيا بالأفول عند بموت العلماء. وإذا أراد الله بأمة هلاكا قبض علماءها، إذا أراد الله جل وعلا بأمة هلاكا قبض علماءها. فإياكم وإياكم، وبالله عليكم أنتم في خير وعلى خير، فعضوا بالنواجذ على هذا الخير، وأن الأمة أحوج ما تكون إليكم. وقد قال المسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يعني هلكوا جميعا. تقول ما الفرق بين الرهن الفاسد والباطل؟ الرهن الحق أن الفاسد والباطل عند جمهور أصوليا واحد لا فرق بينهما. هل لا يجوز القول أن الصفة مشتركة بين الله تعالى بقدره والعبادة على قدر بقى هو هذا نقول الصفة مشتركة بقدر المشترك هذا الذي يقال. لكن ما قلت أنت تصف بصفات الله خطأ مبين ما تفهم يا أشرف أنت لغة عربية. فإذا قال بأن فيها القدر المشترك هذا صح هذا صح. لكن أن تقول يتصف بصفات الله فأنت هذا الكلام مهم أيضا بالتشبيه والتمثيل. هو يقصد الاتصاف بالصفة على استطاعتنا. خلاص بقى ما يبقى نضبطها بالقول الأخ لم يسمع الإجابة. إذا كانت الزيادة في العدد كالمال عند الوفاء هل يصح أو يصح؟ يصح الزيادة في العدد تصح على قول الجمهور وقلنا موافقة لمقاصد الشريعة وأيضا موافقة للأثر. قال زين وأرجح نعم. ويكفيك أن تتوضأ لكل صلاة في حق المستحاضر يشير البعض إلى أنها زيادة فيها نظر فما رأيك بذلك؟ طبعا المسألة الحق بأن الحديث المسألة اللي فيها نظر في مسألة الاغتسال لا الوضوء وهو الإبهام الحق. الحديث فيه كلام هذا الصحيح. وأيضا حديث آخر قال اغتسل لكل صلاة اختلفوا فيها هذا مرفوع هو من اجتهادها الاختلاف في هذا الباب. نعم والحق أنها تتوضأ لكل صلاة اللي هي تغتسل لكل صلاة الاغتسال لكل صلاة فهذه فيها نظر والكلام أنه كان اجتهادا منها. نعم لكن الحق بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت تستسفر وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. وإيش؟ وضوءها مبيح وليس وليس وليس رافعا لل نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حفظك ربي. هل يجوز للمرأة أن ترد الرجل في الصلاة إن أخطأ في آية وإن كانت الزوجة مع الزوج؟ لا لا. قال إن سلم أن من رابه ونابه شيء فعليه بالتسبيح إنما التصفيق للرجال للنساء. لكن أقول إن كان رجل يصلي بزوجه ويأمن الفتنة من صوتها لأنه ممكن لا يأمن الفتنة من صوتها لو تكلمت بصوتها في الرجل يقول رأى لمعان الخلخال فما صبر وقع فيها في المصيبة اللي وقع فيها وقال احترقت. فإذا كان يأمن الفتنة إن ردته فلها أن ترده بذلك. وأنا أقول لا ترده نعم. شيخ لو أن رجل في صلاة في مثلا في المسجد أو في محل عام وحصل تشويش من المحيطين به عليه أثناء الصلاة يتكلمون مع بعض فكيف ينبههم؟ سبحان الله. على العموم قال من رابه شيء من نابه شيء فليسبح. ممكن لا يفهمون يسبح يقطع القراءة ويسبح أولى في هذا الباب لأنه نص الحديث فمن نابه شيء. نعم ليه؟ لما هو يسبح معه هو عاود يسبح عاودوا يفكرون مش في صلاة. لو سمع السامع فقال أنه ليس في صلاة يبقى إذن يخرج من صلاة بذلك. يخرج من صلاة بذلك لو قالوا لو اتفقنا ده ليس في صلاة يبقى إذن وقت الأمر مع أنه هو ذكر لكن خرج به عن موضعه. لو أطال القيام لما قال سمع الله ورحمته أطال القيام كأنه يقرأ الفاتحة فما يقولون أبطل بذلك. أطال في الأخن ليس لو أطال في هذه. نعم نسأل الله أن يثبت هذا الخير محينا أبدا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشهد ذلك بين الناس. نسأل الله أن ينفع الأمة الإسلامية بكم فما أحوج الأمة الإسلامية لطلبة العلم متقنين. والله الذي لا إله إلا هو هذا الزمان زمان أهل العلم. والله الذي لا إله إلا هو هذا الزمان زمان أهل العلم. أقسم بالله أغلب الأماكن كأنها تستمطر يعني لن تستمطر الرحمات تنحيط السنة ومحاربة القرآن وهذا كله يعني دلائل ينبئ بخطر عظيم. موت العلماء نذير شؤم إن صح التعبير. موت العلماء نذير شؤم. أيضا زهد طلبة العلم في مجالس العلم نذير شؤم. فالأمة إذا أراد الله بها الخير يسر عليها بفتح أبواب العلم وأيضا بكثرة الكثيرة من أهل العلم وطلبة العلم وبأن القلوب تهفو بل إقبال الناس جميعا إلى العلم. وأنت تعلمون كانوا قبل من زمن قريب ليس من بعيد في المعاصرين كان إذا إذا إذا إذا دقت طبول الحرب أخذوا البخاري ومسلم يقرؤونه وفتح الله عليهم ونصر لهم ونصرهم بمثل هذا. يقال إن صلاح الدين أيوب كان يفعل ذلك، كان قبل المعركة كان يأمر الجميع بأخذ كتاب البخاري وقرأ كتاب البخاري لم أكن واهما. فالحق إذا أراد الله بأمة فلاحا ورشادا وقيادة وسيادة ورفعة يكسب فيها من أهل العلم ومن طلبة العلم. هذه الأمة أحد ما تكون أهل العلم ويأحد ما تكون إليكم. فنسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على الطلب. وأنا أهيب أيضا بإخواني كما قلت لابد ممن يتصدى الآن نزل لكم كتب منتهية، كتب الترمذي، كتب ابن ماجه، قلنا التفريق وتنزيله هذا أولى الأمور. إحنا معنا أخ الآن الحمد لله يأخذ الكتب القديمة اللي كنت في دبي فيها وكتب كلها التي شرحت بفهرسها وبينزلها على قناة ما اسمها التليجرام صحيح. هو قال أنا في إعواز، أنا لو أحد عندكم عنده هواتف أنا في إعواز لهذه التفريغات عشان أضعها مع الأشرطة. أنتم تفيدون الأمة إفادة عامة في هذا. أنا الآن السنن تحارب، أنا هدفي يا رب يعلم التعاقد بيني وبين ربي هو مسألة نشر الكتب الستة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى فيها ضرب بسهم وأيضا معاونة على البر والتقوى. كل كتاب انتهى ونزل يتفرغ ويبقى على النت فيها الإفادة، لأن هناك من لا يريد أن يسمع يريد أن يقرأ سريعا، هناك من يريد أن يأخذ شيئا أو حظا يسيرا مما يستفيد به، كل ذلك فيه إفادة نفع. مسائل بيوع عشان تتقنها لازم تتصورها أولا وتعقلها وبعدين تتمرسها لابد. نعم. العلم النظري هو أهم شيء وبعد كده التمرس العملي هو الذي يفيد ويتقن. نسأل الله علينا وعليكم. يا رب شوف شيخ من علامات الساعة طلب العلم عند الأصغر، يعني مع ذلك أن الأمة هتكون أحوج ما تكون إلى طلب علم راسخ. مش ابن مسعود قال أنت في زمان كثر فيه القراء، وقال فيه لا تكلم عن زمانه، قال كثر فيه الفقهاء وقال فيه القراء. كان زمن ازدهار تمكين تقديم على الأمة بأسرها صحيح. ها الوقت خصاص. نعم في آخر الزمان قال سيد زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذه مشكلة كبيرة جدا مشكلة ونحن في هذا الزمان الآن. الله المستعان، نشر الله خيركم. أمين يا رب العالمين جميعا يا رب. طيب متهيألي الأسئلة قد انتهت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشكر لكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.